وأبو بكر لم يقبل مشورتهم فانتصر المسلمون في حرب الردة. مش هم أشار لا معي أهلك قال والله أنا هقتلهم ولو بالذر بالحصى وخلفهم وانتصر ولا ما انتصرش والردة انتهيت ولا لا. إذن فأسرسوله قبل المشورة فانتهت بالخير وأبو بكر لم يقبل فانتهت بالنجاح. إذن فاجعلوا المسألة بتاعت اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مرجحا في أن يأخذ الآراء وبعد ذلك إيه ينفذها. فإذا عزمت أي أنت فتوكل على إيه توكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب إحنا عندنا بقى كلمة كافرين وكلمة منافقين وكلمة مؤمنين وكلمة جاحدين دي أمور لا اصطلاحات. أولا ما هو الإيمان وما هو الكفر وما هو النفاق وما هو الجحد. الإنسان منا له قلب يحمل النوايا وله قالب يعبر عن النوايا. إن الكلام لفي الإيه لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإن كانت القضية القلب مقتنع بها واللسان يقولها يبقى ده الإيمان. يبقى الإيمان أن يوافق الإيه قالبي النية بالقلب يبقى ده إيمان. طيب بس نزود حتة بقى مش أن يوافق القلب اللسان ويتفقوا على حاجة وبس ويكون حق يبقى ده اسمه إيه. فإذا وافق القلب اللسان بس في باطل يبقى كفر. ولذلك الكافر كان منطقيا مع نفسه إنما مش منطقي مع الحق. منطقي مع نفسه ليه؟ لأنه هو جحد بقلبه وجحد بلسانه يبقى مفيش مخالفة بس ما صادفش الحق. يبقى الكافر أحسن من المنافق لأن المنافق تناقض في نفسه أضمر بقلبه كفرا وأعلن على لسانه إيمانا. ولذلك أدى السبب في أن المنافقين في الدرك الأسفل. ليه؟ لأنهم شر من مين؟ شر من الكافر. يعني الكافر اللي شرف إيه؟ ولذلك حينما طلب رسول الله من القوم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعبدوه وحده إن كانوا فاهمين أنها كلمة تتقال كانوا قالوها وانفضوا. إنما هم عارفين مطلوب الكلمة إيه ولذلك ما قالوهاش. يبقى عدم قولها دليل على فهمها ولا مش دليل على أنهم فاهمين لا إله إلا الله. ما فيش متصرف ولا آمر ولا ناهي إلا مين ما فيش كل الله. يبقى ما مرضيش يقولها لأنهم فاهمينها. المنافق كده متناقض قال بلسانه وإيه وقلبه مش ويانا. طب والجاحد إيه؟ قال لك الجاحد هو مقتنع بنفسه إنما مش قادر يقول الكلمة. مقتنع يبقى ضد الإيه ضد المنافق. ضد يبقى عندنا دلوقتي إيه مؤمن وكافر ومنافق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لما طال المطاف بينهم في الجدل مع رسول الله قالوا إيه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من عندك. طب ما يقولوش إن كان هو الحق ده اهدينا له ده عشان يدلك على غباء الحكم. إن كان الحق اهدينا له لا قالك مش عايزين. ما قالوش بعد ما قالوا في القرآن ده سحر وأساطير الأولين ويعلموا بشر ويقالوا كل الكلام ده في القرآن وبعدين الآخر قالوا إيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكأن القرآن ده إيه القرآن ده حلو أوي. القرآن حلو بس يكمل نزل على ده مش عايزين. تبقى سبتوا الموضوع خالص سبتوا الإيه سبتوا الموضوع. هل أنتم آمنتم بمحمد وبعدين آمنتم بالقرآن على خطر محمد ولا تؤمنون بالقرآن عشان تؤمنوا بمحمد؟ طب الإسلام صاح الصيحة الأولى في أذن كفار قريش اللي لهم السيادة في الجزيرة اللي ما كانش حد يقدر يثني عليهم كلمة في أخطى الجزيرة. ليه؟ يعملوا قوافلهم تجارة في الجنوب وفي الشمال ولا حد يقدر يتعرض له لأن لهم مكة. اللي هيقول لهم هنا واللي هيعمل فيهم حاجة برا يجيبوه هنا إيه يقطعوه فعفعوا لها مهابة. الإسلام حصلت صرخته في أذن هؤلاء السادة. ما راحش استضعف شوية ناس ما لهمش سيادة وقعد يقول لهم آمين ولا بدأ جهم في مين في سادة الجزيرة. لكن الله لم يشأ أن ينصر الإسلام في مكة لأنه لو انتصر الإسلام في مكة يمكن يقال قوم من قريش تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم زي ما سادوا الجزيرة مش كده. ولذلك قالوا إن كنت عايز ملك ملكناك بس سيبنا من الحكاية دي مش قالوا كده. إن كنت عايز وإن كنت عايز وإن كنت عايز ولا قال الشمس والقمر اللي قالوا الكلام اللي قالوا ده الله. ولا شاء الله أن تكون الصرخة المزلزلة الأولى